يمن الله كتابك، يسر الله حسابك، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين يا شهيد. يمن الله كتابك يا شهيد، يسر الله حسابك يا شهيد، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين. سدد الله رصاصك يا شهيد، أخذ الله قصاصك، سدد الله رصاصك يا شهيد، أخذ الله قصاصك من رؤوس المعتدين، من رؤوس المعتدين يا شهيد. يمن الله كتابك يا شهيد، يسر الله حسابك يا شهيد، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين. ثمن الحسن الشهادة يا شهيد، ثم أبشر بالزيادة، ثمن الحسن الشهادة يا شهيد، ثم أبشر بالزيادة من ثواب المؤمنين، من ثواب المؤمنين يا شهيد. يمن الله كتابك يا شهيد، يسر الله حسابك يا شهيد، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين. حينما تبصر نورا يملأ القلب سرورا، حينما تبصر نورا يملأ القلب سرورا، نعم أجر المفلحين، نعم أجر المفلحين يا شهيد. يمن الله كتابك يا شهيد، يسر الله حسابك يا شهيد، يمن الله كتابك، يسر الله حسابك في عداد المتقين، في عداد المتقين. وترى الله العظيم يا شهيد، ربنا الرب الكريم، وترى الله العظيم يا شهيد، ربنا الرب الكريم، ذلك الفوز المبين، ذلك الفوز المبين يا شهيد، يا شهيد، يا شهيد، يا شهيد.